الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام في تلفزيون الوطن، وأرحب بالإخوة الحضور هنا في الجزيرة الخضراء في ندوتنا اليوم وعودة مع شيخ فاضل، وهو الشيخ الفاضل محمد حسان، ضيفنا من الجمهورية المصرية العربية المتحدة. فنرحب بصاحب الفضيلة، ونرحب كذلك بالإخوة الحضور الكرام ومن يستمع إلينا عبر شاشة تلفزيون الوطن. أيها الإخوة، موضوعنا وندوتنا اليوم عن سهام الحب، ووصلنا إلى نقطة مهمة حول هذا الموضوع، وهي الحب الحقيقي الكامل، وهو حب الله عز وجل. وهذا محور الحديث بإذن الله عز وجل مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، سهام الحب عنوان جميل اختاره إخواننا المنظمون لهذه الأمسية الكريمة. والحديث عن الحب حديث جميل بجماله، وحديث عذب بعذوبته، ورقراق برقته، وهو موضوع طويل جليل. فالحب حياة القلوب وصفاء النفوس وغذاء الأرواح وقرة العيون، بل الحب هو الحياة التي من حرم منها فهو من جملة الأموات، والحب هو النور الذي من حرم من نوره وضيائه فهو يعيش في بحر لجي من الظلمات. وبالحب تصفو الحياة، فالحب هو الصفاء. ولذا العرب يسمون صفاء الأسنان وجمال بياضها حبب الأسنان. فالحب في لغة العرب هو الصفاء. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما تهللت الأرض وزينت لموسم الربيع، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولهجرت البلابل الفيافي الخضراء. ولولا الحب والله للكويت وشعبها ما أتيت لكم الليلة وما التقينا. أهلا وسهلا. لكن الذي يدمي القلب أيها الإخوة والأخوات، ويعكر الصف، ويؤلم النفس، أن تجرح عفة الحب، وأن يطعن في سويداء قلبه. فنحن نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين، وتغيرت فيه الحقائق، فصارت الخيانة المشروعة حبا، وصار الخنا فنا. فكيف نسمي الخنا حبا، وكيف نسمي العهر طهرا؟ حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ ما أحوجنا إلى أن نتعرف على معنى الحب الحق، على معنى هذه الكلمة الرقراقة الجميلة. وكنت قد أعددت لحضراتكم عدة محاور، لكن لا يتسع الوقت أبدا لتفصيلها. كنت أود أن أتحدث باستفاضة عن حب الله جل وعلا، وعن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب آل بيته الأطهار، وعن حب الصحابة الأخيار، وعن الحب في الله. وكنت أود أن أتوقف طويلا عن الحب الذي جفت ينابعه في كثير من بيوتنا، وكنت أود أن أتحدث أيضا عن محبة الخير للناس، وكنت أود أن أختم بمحبة الأوطان. فالحب معنى جميل ومعنى كبير، لكن اسمحوا لي في نقاط سريعة محددة أن أبدأ بأسمى الحب وأطهر الحب وأشرف وأغلى الحب، ألا وهو حب الله جل جلاله. فالذي يحب لذاته هو الله، لا يوجد شيء يحب لذاته أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. فالحب دائما يكون بتوسط الأسباب. يقول الإمام الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، أي جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب، لكن الله جل جلاله هو وحده الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فتش في قلبك الليلة، وفتشي في قلبك أيتها الفاضلة عن محبة الله جل جلاله. كثير منا ربما لم يتذوق طعم هذه المحبة، وأنا في الطريق إليكم بالأمس في الطائرة استوقفني أحد الأفاضل معي في الطائرة وقال: تجاوزت 50 من عمري، وأنا إلى هذه اللحظة لم أتذوق في قلبي طعم الحب لله جل جلاله. أنا أصلي وأصوم وأعتمر وأحج، لكن إلى هذه اللحظة ما تذوقت طعم حب الله سبحانه وتعالى، بل قلبي ممتلئ بكثير من المحاب الأخرى التي تتصارع وتتصادم مع محبة الحق جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وباختصار أخواتي وإخواني، محبة الله جل جلاله ثلاث درجات، أرجو أن تنتبهوا معي. محبة الله، والمحبة لله ومن أجل الله، والمحبة مع الله. ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخنا ابن القيم. محبة الله ثلاث درجات: الأولى محبة الله جل جلاله، والثانية المحبة لله ومن أجل الله، والثالثة المحبة مع الله. أما محبة الله فلها هي الأخرى ثلاث درجات: محبة تنبت بمطالعة المنة ومتابعة القرآن والسنة، ولا يتسع الوقت للتفصيل، لكن تنبت محبة الله في القلب بمطالعة العبد منن الله، أي نعمه وآلاءه الظاهرة والباطنة. فنحن غارقون في نعم الله جل وعلا من رؤوسنا إلى أقدامنا. لو نظرت إلى نعم الله عليك وتفكرت في فضل الله تبارك وتعالى عليك لأحببته، لأن الإنسان جبل على حب من يحسن إليه، فكيف بحب من أحسن إلينا تبارك وتعالى وقيض لنا من الخلق من يحسنون إلينا من الآباء والأمهات والعوائل والأبناء إلى غير ذلك. فتدبر نعم الله وطالع منن الله ليمتلئ قلبك بمحبة الله جل وعلا ومتابعة القرآن والسنة. كلما تدبر الإنسان كلام الله وتابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بمحبة الله جل وعلا. والدرجة الثانية مطالعة الصفات وتدبر الآيات. كلما طالع الإنسان صفات الله جل وعلا كالرحمة كالعفو كالرأفة كالمغفرة كالتوبة كالفضل إلى غير ذلك من صفات الحق، ووقف مع أسماء جلاله وصفات كماله، امتلأ قلبه بمحبته، فمن عرف الله أحبه. مشكلة الكثيرين منا أنه لم يعرف ربه تبارك وتعالى. جاء حبر من أحبار اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقال عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما المحبة لله جل وعلا ومن أجل الله، فهي محبتك لكل شيء يقربك من الله. فمحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم محبة من أجل الله، بل وتابعة لمحبة الله. وكلما زادت محبة الله في قلبك زادت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادت محبتك لكتاب الله، وزادت محبتك لشرع الله، وزادت محبتك للخير للمسلمين ولمن يعيشون معك. نعم، فكمال المحبة أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. تدبر هذا: أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. أكمل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. نشكر شيخنا الحبيب الغالي الشيخ محمد حسان على هذه الكلمات الغالية الجميلة، وكان بودننا أن لا ننقطع، ولكن نأخذ فاصل قصير بإذن الله عز وجل أيها الأخوة المشاهدين في تلفزيون الوطن، ونعود إليكم إن شاء الله بكلمات أجمل وحديث شيق مع شيخنا محمد حسان، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. نعود إليكم أيها الأخوة مرة أخرى مع ضيفنا وشيخنا الشيخ محمد حسان، ضيفنا من جمهورية مصر العربية، وحديث مهم وجميل وشيق ابتدأه قبل قليل والآن يتمه، وحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المحبة الغالية التي من ظفر بها فقد ظفر بخيري الدنيا والآخرة. فليتفضل مشكورا مأجورا. لازلت أيها الأحبة أتحدث عن محبة الله سبحانه وتعالى، وأقول محبة الله ثلاث درجات: محبة تنبت بمطالعة المنة ومتابعة القرآن والسنة، ومحبة تكتمل في القلب بمطالعة الصفات وتدبر الآيات، أقصد آيات القرآن وآيات الكون، ولا تسع الوقت للتفصيل. أما الدرجة الثالثة من درجات محبة الله جل وعلا وهي أعلى مراتب المحبة، وهي مرتبة الخلة. والخلة معناها أن يتخلل الحب روح وقلب المحب بحيث لا يبقى في القلب والروح مكان لغير المحبوب. هل تدبرتم هذا المعنى؟ الخلة معناها أن يتخلل الحب روح وقلب المحب بحيث لا يبقى في القلب مكان لغير المحبوب جل وعلا. ولم يعط الله هذه المرتبة إلا للخليلين الكريمين الحبيبين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وهذا هو السر كما قال شيخ ابن القيم في أمر الله لإبراهيم أن يذبح ثمرة فؤاده وحبيب قلبه إسماعيل، لأن الخليل يغار على قلب خليله. لما تعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل أمره الله أن يذبحه، إذ لا يليق بالخليل أن يبقى في قلبه مكان لغير خليله جل وعلا. قال نبينا واتخذ قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال نبينا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا هو السر في أمر الله لإبراهيم أن يذبح ولده. إخواني أخواتي، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى والابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه؟ لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للملأ الأعلى تتضرع للرب الأعلى، أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. لا يليق أن يبقى في قلب الخليل مكان لغير المحبوب. أما المحبة لله ومن أجل الله فهي محبة تابعة لمحبة الله. كان صلى الله عليه وسلم يحب كل نسائه، وكان يحب عائشة أكثر بعد خديجة، فهذه محبة لله ومن أجل الله، لا تصطدم مع محبة الله جل وعلا. وكان يحب الصحابة ويحب الأنصار المهاجرين إلى غير ذلك. أما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن تيمية أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد والأوثان لأندادهم وأوثانهم. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. لا أريد أن أطيل، فلو ظللت الليل كله أتحدث عن المحبة للحق جل جلاله لانقضى الليل، وبقيت المحبة تملأ قلوب المحبين لرب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا جميعا بحبه، وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن محبتنا لربنا حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي في حبه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي. هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل خلق الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم، محمد حبيب قلوبنا، حبيب قلوبنا. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي حبا لي، أبشروا، من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هذه بشارة لكم أنتم، فهي بشرى من رسول الله لمن يأتي بعد القرون الخيرية المباركة الأولى. يأتون بعد، يود الواحد منا والأخت من أخواتنا أن لو قدم الإنسان ماله وولده من أجل أن يرى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبتنا للحبيب محبة تابعة لمحبة الله. لا يكمل إيمانك أيها المحب إلا إذا أحببت رسول الله حبا يفوق حبك لوالدك وولدك ومالك، بل ونفسك التي بين جنبيك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري من حديث عمر أنه قال يوما لرسول الله: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر، أي قد كمل إيمانك يا عمر. وقد يسألني طالب علم من إخواننا وأبنائنا ويقول: لماذا غير عمر بن الخطاب قوله في التو واللحظة؟ والجواب كما قال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فوجد أن النبي كان سبب نجاته من النار، قال حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فلولاه ما وحدنا الله جل وعلا، ولولاه ما عرفنا ربنا جل وعلا، ولولاه ما دخلنا في هذا الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض. لكن اعلم حبيبي في الله أن حب الله وحب رسوله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، كلا، بل تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وفي سيدنا رسول الله أقول: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. جاء تلميذ إلى أستاذه ليلة وقال: يا سيدي، علمت أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال: وماذا تريد يا بني؟ قال: علمني كيف أرى حبيبي رسول الله. فأراد الأستاذ أن يربيه، فقال: إذن تناول معي العشاء الليلة، وبعد العشاء أعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله في رؤياك. فحضر التلميذ بشوق شديد لأستاذه، وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء، وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أبى عليه أستاذه. ولما تناول الطعام وامتلأت بطنه قال: يا سيدي، أريد الماء. فيأبى أستاذه. قال: إذن علمني كيف أرى رسول الله. قال: ليس الآن، نم، وإن استيقظنا قبل الفجر أعلمك. فنام التلميذ في شوق شديد، لكنه في ذات الوقت نام يتلوى من شدة العطش. وقبل الفجر أيقظه أستاذه، قال: علمني يا سيدي. قال: أسألك يا ولدي، قبل أن أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: نعم. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر، والأنهار تجري، والبحار تسير. لأنه عطشان نام يفكر بصدق في الماء، فرأى الماء من السماء وفي الأرض، رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. فما أيسر الدعوة يا إخواني ويا أخواتي، ما أسهل الزعم والتنظير. فحب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان به، امتثال لأمره، تصديق لخبره، اتباع لسنته، ذب عن دعوته وشريعته، رفع لراية منهجه، تخلق بأخلاقه. أين أخلاق النبي عند المحبين؟ أنا أقول بكل ثقة وبملء فمي، لقد أظهرت الثورات في البلاد التي ظهرت فيها الثورات أسوأ ما فينا من الأخلاق. قلتها في خطبة الجمعة الماضية: أين أخلاق النبي في الأمة؟ أين احترام الصغير للكبير؟ أين رحمة الكبير بالصغير؟ أين رحمة القوي بالضعيف؟ أين محبتنا لنبينا؟ أين هج نبينا في الأمة؟ أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد اختزل بعثته النبوية في محاسن ومكارم الأخلاق. فقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي البخاري في الأدب المفرد وفي عند أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكانت الأمم تتفاضل بالقوة في حال البداوة، ويقول أحدهم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فلما ارتقت الأمم تفاضلت بالعلم، فلما زاد ارتقاؤها تفاضلت بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. رسالتي لكل المحبين للصادق الأمين في هذا المحور: تخلقوا أيها المحبون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكرر شكرنا وتقديرنا لهذا الشيخ الجليل على هذه الكلمات الطيبة المباركة، ولكن لم ننتهي بعد، فما زال هناك في جعبة الشيخ الكثير والكثير والكلام الجميل والمفيد بإذن الله عز وجل. ونستأذنكم أيها الأخوة المشاهدين في تلفزيون الوطن في فاصل قصير، ونعود إليكم بعد قليل بإذن الله عز وجل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إليكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام وضيوفنا الأعزاء المتواجدين في هذا المكان، وحديثنا عن الحب. وسوف يكون حديثنا أيها الأخوة الآن متوجها مع الشيخ طارق بن حلبي، وحديث جميل شيق بإذن الله عز وجل عن شمائل المحبوب صلى الله عليه وسلم محمد بأبي هو وأمي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا عسى مثلي أن يقول في سيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عسى مثلي أن يتكلم عمن زكاه ربه الذي خلقه سبحانه وتعالى؟ ماذا عسى مثلي أن يصف من ذكر الله عز وجل شمائله ورفع قدره وجعل له المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود؟ ماذا عسى مثلي أن يقول في من حبه دين وإيمان واتباعه نهج هداية ورفعة من الله الملك الديان؟ ماذا عسى مثلي أن يتعقب أو أن يقول حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ زكاه ربه سبحانه وتعالى، زكى سمعه فقال جل من قائل: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. زكى بصره قال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى فؤاده قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى نطقه، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويسأل في الحوادث ذو صواب: فهل ترك الجمال له صوابا؟ أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابا. أقسم الله عز وجل علي له أنه ما تركه، ما جفاه، ما قلاه، ما هجره، حينما قالت له أم جميل: ما أرى ربك إلا قد جفاك، فأنزل الله عز وجل له مقسما له بخلق من خلقه عظيم، قال له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بل إن الله عز وجل لم يقسم بحياة إنسان في القرآن الكريم، أقسم بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، أقسم بخلقه العظيم، ولم يقسم بحياة إنسان إلا بحياة نبيكم صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشمائل الخلقية والخلقية. إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، فإن من العلماء من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحسن كله الذي أوتي يوسف عليه السلام شطره. نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، خلقه جميل وصفته جميلة، لا عيب خلقية فيه، إذا رآه الإنسان من النظرة الأولى يحبه. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القمر فيها بدر، فجعلت أنظر في النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر في القمر، وأنظر في النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر في القمر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة، أبيض يتلألأ صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء لدخوله كل شيء، ولما قبض صلى الله عليه وسلم أظلم لموته كل شيء. جعل الكفار جعلا لمن يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: من يهجوه بأبيات عظيمة تحفظ من أول مرة له هذا الجعل. فما وجدوا شاعرا يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يهجوه، فذهبوا إلى حسان بن ثابت قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه، فقالوا له: هذا الجعل لك إن هجوت محمدا بأبيات تحفظها العرب من أول وهلة. أخذ هذا المال، قال: أين محمد؟ قال: يدخل من هذا الشعب. ذهب إلى هذا الشعب ينتظر دخوله ليراه فيقول فيه أبيات تحفظ من أول وهلة هجاء. انتظر دندن، يسخن، يريد أن يقول أبياتا تحفظ. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رأى الرجل لا عيب فيه، جمال صافي، قلب ناظرة، أعاد النظرة، كرر النظرة، لا عيب فيه، قال: لعلي أجد من خلقه ما أذمه به، فتبعه إلى داره. أي خلق؟ يسلم على هذا، يبتسم في وجه هذا، يعين هذا، يحمل لهذا، يعلم هذا، يذكر هذا، حتى دخل داره لا عيب خلقي أو خلقه أو خلقي. فأرجع المال والجعل إلى الكفار وقال: خذوا مالكم. قال: ويحك، أما هجوته؟ أما وصفته؟ أما عبته؟ أما ذممته؟ قال: وأزيدكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا: ويحك، أرسلناك لتهجوه فجئتنا وقد صبعت به. فالتفت إليهم مبتسما وقال: لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أبصره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلة نسجت من أنجم من زهري. عليه صلاة رب العالمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا، وجهه ينطق بالصدق قبل أن يكلمك. يقول عبد الله بن سلام وكان من علماء اليهود رضي الله عنه وأرضاه: عرفت كل صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن أراه، فلما هاجر عندي أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، فتربصت دخوله مع المسلمين الأنصار في المدينة، فلما دخل صلى الله عليه وسلم على ناقته دخل المدينة، جعلت أنظر في وجهه صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي: أما الوجه فليس بوجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. يكفيك أن تعرف صدقه من وجهه، هذا قبل أن تحدثه وتكلمه وتعرف ما وراءه صلى الله عليه وسلم. أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، فمن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب. ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي. فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، فرب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتبي. محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، من ادعى حبه فليعرف شمائله، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. تصور نبيك، كمل الله عز وجل خلقه، كمل الله عز وجل خلقه، أصدق الناس، ما جرب عليه كذب لا في جاهلية ولا في إسلام، أصدق الناس شهد له الله عز وجل رب الناس، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. الكفار جربهم واختبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب شيء يمكن أن يحدث، وذلك بعد أن صدع بالدعوة صلى الله عليه وسلم، جمعهم عند جبل الصفا: يا بني عبد الدار، يا بني عبد شمس، يا بني أمية، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، جمع كل بطون مكة. فلما اجتمعوا: ما شأنك يا محمد، جمعتنا في هذه الساعة؟ فسألهم سؤالا عن المستحيل. مكة وأهل مكة يعرفون ما يحدث حول مكة على مسيرة 3 أيام. يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش خلف جبل الصفا، وهذا مستحيل أن يصل جيش إلى خلف جبل الصفا وأهل مكة لا يعلمون، شيء مستحيل. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي ركب عليكم أو كنتم مصدقي؟ قالوا: والله نصدقك، ما جربنا عليك كذب قط. قال: فإني نذير بين يدي عذاب عظيم وإني رسول الله. وصدع بدعوته صلى الله عليه وسلم حتى كفروا وقالوا: تبا لك سائر اليوم. فالمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس. لما أراد أبو سفيان ذم النبي صلى الله عليه وسلم عند قيصر الروم ما استطاع أن يتهمه بالكذب، قال: أجربتم عليه كذبا؟ قال: لم نجرب عليه كذبا. فقال قيصر الروم: فقلت في نفسي: لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أأمن الناس، أمانه وصل إلى القاصي والداني. جاء حذيفة كما في البخاري في غزوة بدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قريشا لم يأذنوا لي بالخروج والهجرة حتى أخذوا علي الموثق ألا أقاتلهم معك أنا وأبي، فهل أقاتلهم اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بدر محتاج سيف واحد أقل شيء، محتاج إلى أن يزيد العدد بأي عدة واعتاد، ومع ذلك لما سأله حذيفة: أفأقاتلهم معك يا رسول الله أم أفي بوعدي أفي بعهدي؟ قال: بل نوفي بعهدنا ونستعين الله عليهم، بل نفي بعهدنا ونستعين الله عليهم. تنازل عن سيف يقاتل معه للوفاء بالعهد. ولما جاءه المغيرة بن شعبة مسلما ومعه عدة وأموال وأشياء أخذها ممن قتلهم، قال: أما الإسلام فنقبله وأما الغدر فلا نقبله، فرد أموالهم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمانه ووفاؤه صلى الله عليه وسلم إلى الدواب، إي والله إلى الدواب. جاءت امرأة كما في سنن أبي داود بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة وقد ركبت دابة له صلى الله عليه وسلم، ركبت دابة عند الكفار وهاجرت بها، والدابة ملك النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت بهذه الدابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في طريقها: لله نذر علي، إن سلمني الله عليها لأذبحنها. فلما وصلت إلى المدينة قالت: يا رسول الله، نذرت أن سلمني الله عز وجل على هذه الدابة لأذبحنها قربة لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا الوفاء حتى في الدواب حتى في الحيوانات، قال صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتها، أن نجاك الله عليها فذبحتها، إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. بل أعجب من ذلك وفاؤه وصل إلى الجمادات. الجمادات، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الجمادات. لما حن الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم نزل من منبره صلى الله عليه وسلم وضم الجذع إلى نفسه حتى استقر الجذع وحن وسكت، فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أفعل ذلك لظل يئن إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. شم الجبال إذا زاحمتها اندثرت، والأنجم الزهر ما واسمتها تسمي. الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعمي. الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون ويحتاج إلى أوقات أطول من ذلك، ولكن حسبنا من القول ما أشرنا إليه، على الله أن ينفع بها سامعها وقائلها. إنه جواد كريم، هذا ما تيسر إراده وما تهيأ إعداده، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وإني أستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله على كل خلل وزلل وخطل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله عز وجل في جمعنا هذا بإذنه سبحانه. نشكر لفضيلة الشيخ طارق محيلبي على هذه الكلمات الجميلات التي أثارت فينا الشجون نحو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من مكارم صفاته صلوات الله وسلامه عليه. وبإذن الله عز وجل لنا عودة مع شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل. إخوة المشاهدين في تلفزيون الوطن، فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعود إليكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام في تلفزيون الوطن مرة أخرى، ومع ضيفنا وشيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان، وكلمات عظيمات سوف تكون بإذن الله عز وجل منه حول المحبة، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستكمال حول هذا الموضوع منه. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أود في عجالة سريعة أن أتحدث في محور ثالث عن محبة تابعة لمحبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي محبتنا لآل البيت الأطهار والصحابة الأخيار. أود أن تعلم الدنيا كلها أنه لا يوجد على وجه الأرض من يحب آل البيت الطيبين كأهل السنة، فأهل السنة يتقربون إلى الله بحب آل البيت النبوي. نعم، نعلن للدنيا كلها أننا نتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله. روى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعليه مرط مرحل، أي كساء مخطط بالسواد، فخرج الحسن فأدخله، ثم خرج الحسين فأدخله، أي في الكساء، ثم خرجت فاطمة فأدخلها، ثم خرج علي فأدخله، ثم قرأ قول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنحن نتقرب إلى الله بحب البضعة الطاهرة والدرة النادرة وسلالة العترة النبوية الزاهرة. نحب فاطمة الزهراء، ومن من المسلمين من أهل السنة لا يحب فاطمة؟ من من المسلمات من أهل السنة لا تحب فاطمة؟ هي بنت من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، بقيت على طول المدى ذكراها. هي أسوة للمؤمنات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. إنها الزهراء التي قال في حقها إمام الأنبياء كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه مكانة فاطمة، ونتقرب إلى الله بحب الحسن والحسين، وندين لله بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. بل حمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يوما وقال: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. ونتقرب إلى الله بحب علي. وأرجو من إخواننا وأخواتنا من أهل السنة ألا يثبتوا ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لمجرد أن الروافض قد غالوا في حبهم لعلي رضي الله عنه. كلا، لا يمنعنا هذا الغلو من أن نثبت لعلي رضي الله عنه ما أثبته له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي مولانا جميعا، لأن نبينا قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ولم لا؟ وقد قال له رسول الله يوما كما في الصحيحين: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال له يوما في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي الذي اضطر يوما أن يتكلم عن نفسه، وهذا وقعه مر على الأطهار والأخيار، أن يضطر شريف صاحب قيمة وقامة أن يتحدث عن نفسه أمام منطق السفاهة والسفهاء. فقال علي يوما: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي؟ من كالحسن والحسين؟ من كالزهراء؟ فنحن نحب آل البيت الأطهار، وفي الوقت ذاته نتقرب إلى الله بحب الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار. فعقيدتنا كأهل السنة والجماعة عبر عنها الإمام الطحاوي بقوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. قال ربنا جل وعلا في شأن هؤلاء الأطهار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وما أكثر الآيات في شأن الصحابة رضي الله عنهم. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد لهم جميعا بالعدالة، فيقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. لو كان فيهم مجروح لقال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ فلان وفلان وفلان منكم، أي من أهل العدالة، من غاب. لكن قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فهو يثبت عدالتهم جميعا. بل ومن أرق الأدلة ما قاله ابن القيم، قال في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأولو العلم في الآية باتفاق هم الصحابة. قال: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى في هذه الشهادة بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم وهم الصحابة، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث: ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بل الصحابة أمان للأمة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: نظر الحبيب النبي يوما إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، وأنا فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بل أقول لكم أيها الإخوة والأخوات: من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله. ففي صحيح مسلم من حديث عائذ ابن هبيرة رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وصهيب وعمار، فلما رآه فقراء الصحابة قالوا: والله ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر لهذه الكلمات الشديدة وترك مجلسه وانصرف، وهو يقول: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يقصد أبا سفيان. ثم ذهب إلى النبي فأخبره بما قال وبما قال. فماذا قال النبي لأحب الرجال إلى قلبه؟ قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق إليهم يجري: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. الحديث عن الصحابة حديث جميل لا أريد أن أطيل، فمحبتنا لسيدنا رسول الله من لوازمها أن نحب آل بيته الطيبين، وقد أوصانا بهم، كما في صحيح مسلم في حديث طويل قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذه وصاياه أيضا بأصحابه من المهاجرين والأنصار: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أيشهد الله لهم بالصدق ويأتي بعد ذلك من يكذبهم؟ وقال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن قال الله فيهم بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي حب يا إخواني ويا أخواتي هذا الذي امتلأت به قلوبهم لبعضهم البعض! والله ما حل المهاجرون في دور الأنصار إلا بعدما حلوا في قلوبهم وعيونهم وأفئدتهم، وقد ضربوا لنا من نماذج الحب ما لا يصدقه العقل لولا أننا على يقين أن الحديث في أعلى درجات الصحة. ففي الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف قال: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لي سعد: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين. أي حب هذا وأي صدق! لكن انظروا إلى الأعجب، قال: ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، قد يسألني طالب علم من أبنائي ويقول: أين زمان سعد بن الربيع؟ وأين من يعطي الآن عطاء سعد فيقسم ماله ونساءه؟ والجواب: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن، وما وجد عبد الرحمن بن عوف إلا في زمن عطاء سعد بن الربيع. جاء متخصص في التسول لرجل من أهل الفضل والغنى، فلما نظر إليه الرجل وعرف أنه متخصص في هذا رفض أن يعطيه ماله، فقال له السائل المتفزلك: رحم الله زمان أناس كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فقال له هذا الغني العالم: لقد ذهب هؤلاء مع من لا يسألون الناس إلحافا. نعم أيها الأحبة، أما الحب في الله فما أحلاه وما أروعه وما أطعمه وما أحوج المسلمين إليه الآن. إنما المؤمنون إخوة، إن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين والإيمان، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع. ونحن نحتاج الآن إلى أن نجدد من جديد معنى الحب في الله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكنت أعجب وأنا طالب علم صغير، ولازلت طالب علم صغيرة، كنت أعجب وأنا أقرأ حديث رسول الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ينادي ربنا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. كنت أعجب وأقول: هل يبلغ الحب في الله بأصحابه هذه الدرجة فيظل أهل الحب في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله؟ ولما رأيت واقعنا ونظرت إلى حالنا ورأيت أن الحب في الله صار عملة نادرة غالية، علمت يقينا أن الحب في الله أمر عزيز. أسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بالحب له وبالحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنت أود أن أختم بكلمات قليلة في الحب داخل البيوت، فأنتم توافقونني على أن بيوتنا تصاب الآن بحالة من الجفاف، من جفاف العواطف وجفاف المشاعر، وقل من يسمع منا زوجته كلمة بحبك، وقل من تسمع من الزوجات زوجها كلمة بحبك. ولو أردت أن تجرب الليلة، وأختم بهذه اللطيفة ما دمنا نتكلم عن الحب، لو أردت أن تجرب الليلة وفارقت هذا المكان الذي لا يستطيع كل أحد أن يصل إليه فهو تحت الأرض، أسأل الله أن يرفعنا، لو جربت وأجريت أول اتصال بزوجتك، أول اتصال أول ما تخرج: السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي الحال يا حبيبة قلبي؟ عامل ايه يا روحي؟ والله العظيم اول شيء هتعمله الزوجة هتبص في التليفون، الرقم ده اكيد جاء خطأ، اتصال خاطئ، في تداخل في الخطوط. وبعدين تتأكد فعلا ده رقم الزوج، اول وراك مصيبة يا حلو، عملتها من ورايا. لماذا لا نحرص على أن نضخ الحب من جديد إلى بيوتنا؟ أقول لك حبيبي في الله، والله لن تستطيع أن تمتلك قلب زوجتك بل ولا قلوب أولادك إلا بالكلمة الرقيقة المهذبة الرقراقة، ولو أنفقت ملء الأرض ذهبا. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالحب، وأن يملأ بيوتنا بالحب، وأن يؤلف بيننا بالحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يجعل دولة الكويت أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأضرع إليه أن يحفظ عليكم أمنكم وأمانكم. وأوصيكم خيرا بالكويت، وأوصيكم خيرا بأهلها، وأقول لكم حبكم لهذا البلد من الإيمان، ولا تسع الوقت للتأصيل والتفصيل، لكن وصية من مجرب ومن محب: حافظوا على بلدكم، وحافظوا على كويت الأمل والخير، وتوددوا إلى الناس، وتقربوا منهم، واقلبوا قلوبهم من الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى، بالحب وبالحب وحده. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما على الخير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.